بها ما سغى عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، أأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأمان تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأياد تمدها، أجرني فلا أجري بجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في الدرس 58 من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع، ومعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بك وإخواني وأخواتي المشاهدين، ومرحبا بكم في هذه المائدة القرآنية، نسأل الله أن يتقبل منا ذلك. أهلا وسهلا. ما زلنا مشاهدين الأعزاء في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وقد وصلنا إلى البيت 11 بعد 103. نبدأ كما هو معتاد بقراءة البيت الأول. يقول الناظم كما هو موضح أمامكم على الشاشة: وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا، وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة في هذا البيت الاستمرار في الحديث عن الإمالة ومذاهب القراء فيها، وأتانا بقاعدة جديدة في هذا البيت، وهي قاعدة الألفات المتطرفة التي بعد راء. وما بعد راء شاع حكما، الألفة المتطرفة بعد الراء. بعد الراء، بعد الراء. نعم. طبعا ثم هنا طبعا الألفات التي يصح إمالتها، وهذا طبعا ليس كل إمالة، كل راء، كل ألف تصح إمالتها، لأن كانت منقلبة عن ياء أو مرسومة ياء. نعم. أو في المصاحف أو منصوصا على إمالتها في القواعد المتقدمة. هذه الياءات إذا في لها وضع خاص، وهو ما إذا وقعت هذه الألفات بعد راء. نعم. هنا في هذا البيت يشير إلى أن أبا عمرو وحمزة والكسائي يميلونها مع إمالة الراء قبلها. يميلونها مع إمالة الراء قبلها. نعم. طبعا عرفنا في الدرس الماضي أن الإمالة هي أن أنطق بالألف بجنوح الألف نحو الياء، وهنا إمالة الراء أن أجنح بفتحتها نحو الكسرة. فتحة. نعم. الراء هي لن تمال الألف التي بعد الراء إلا بإمالة، إلا بإمالة طبعا إمالة. نعم. الفتحة نحو الكسرة، ولذلك قال العلماء الإمالة أن أجنح بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. نعم. فمثلا يا بشرى تصبح يا بشرى، ري لاحظ أن الراء لما أملتها قل ترققت، لأنها أشبهت الراء المكسورة. نعم. وكذلك الألف التي بعدها أسرى، فأقول أسرى أسرى ر، اللي هي إمالة الألف وإمالة الراء التي قبلها، يعني بمعنى إمالة فتحتها. أيضا الذكرى الذكرى، وطبعا هنا أشير لأن الحديث هنا عن الإمالة الكبرى، عن وليس الإمالة التقليل. الكبرى وليس التقليل. أيضا طبعا الإمالة هنا في هذه الكلمات بشكل عام، وولاهم حفص عن عاصم بكلمة واحدة، وهي في ما تنزلت في كما قالوا في هودة أنزل، هي كلمة مجريها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هنا أشير لإخواني، وهذه قضية تجويدية أيضا، أن حفص هنا يميلها إمالة كبرى. سألني بعض الإخوة لما كان يقرأ هل مذهب حفص فيها مذهب ورش؟ التقليل أم مذهب حمزة والكسائي له الحقيقة مذهب حمزة والكسائي وهذا هو دليلها ولذلك وحفصهم يوالي حفصهم يوالي يعني يأخذ حكم شاع حكما هو حمزة والكسائي وأبو عمرو ويميلها وهي الإمالة الوحيدة لحفص في كتاب الله عز وجل في سورة هود وليس لحفص إمالة في القرآن إلا في هذا اللفظ. نعم. طيب إذن نستمع إلى التطبيق من الشيخ نزار لهذه الأبيات. إن الله اشتري وذكري للعابدين أم يقولون افتريه إنه يريكم أفأمن أهل القرى وما جعله الله إلا بشرى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ننتقل إلى الأبيات التي تليها ترونها أمامكم على الشاشة. يقول الناظم عليه رحمة الله: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنا تلا إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا. أعيد القراءة مرة أخرى: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنا تلا إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا. نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذان البيتان أيضا فيهما كلمات نص على إمالتها بالإضافة لما للقاعدة السابقة. طبعا نحن نعلم أن دائما القواعد لها استثناءات. نعم. سواء كانت في دخولها في القاعدة أو في خروجها من كلاهما استثناء. نعم. من الأشياء التي نص عليها هنا كلمة نأى من قوله تعالى ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه في الإسراء وفي فصلت. نعم. يميلها هنا الحمزة والكسائي حمزة والكسائي وطبعا إمالة حمزة والكسائي هنا لهذه الكلمة طبعا ما يفيده كلام الناظم بأن السوسي يوافقهما باختلاف طبعا رده العلماء ونص عليه شراح الشاطبية أن هذا الكلام ليس من الشاطبية. نأى شرع يمن من السوسي يمن السوسي هو ليس من له الفتح فقط له الفتح فقط مع الذين يفتحون. نعم. وشعبة في الإسراء في الإسراء وهم وشعبة في الإسراء وهم موضع الإسراء موضع الإسراء هنا طبعا يميله وافق حمزة والكسائي فيه شعبة عن عاصم وطبعا قال وهم لدفع الوهم لأنه لو لم يقل وهم حتى لا يظن أن شعبة فقط انفرد بإمالتها فقال وشعبة في الإسراء وهم يعني انضم لهم شعبة في موضع الإسراء دون موضع فصلت دون موضع فصلت يعني شعبة في فصلت عندنا حمزة والكسائي حمزة والكسائي في في في, الإسراء في موضع الإسراء وحدهم أو وحدهما وحمزة معهم شعبة حمزة والكسائي وشعبة في موضع الإسراء في موضع فصلت حمزة والكسائي وحده دون شعبة. ثم قال والنون ضوء سنا تلا والنون ضوء سنا تلا معنى هذا الكلام طبعا يفيدنا أن نون نأى نون نأى بالضبط. أيوه. تماما لأن الآن الحديث لما كان عن شعبة وحمزة والكسائي نأي عن الهمزة والألف عن الهمزة والألف وليست عن النون معها يعني حمزة والكسائي وشعبة يميلون نأي بإمالة الألف وتتبعها الهمزة طبعا. نعم. كما تبعت هناك الراء هنا أما النون فهذا تفصيلها ضوء والنون سنن ضوء سنن النون وضوء سنن المشار إليهما بالضاد والسين من القراء من الرواة يميلان مع الهمزة والألف النون فتصير إيش؟ نئي نئي نئي نئي يعني نعم. هنا قلنا طبعا إمالة النون هي إمالة حركتها إمالة حركتها وهذا طبعا ضوء سنن تلا خلف والكسائي والكسائي خلف والكسائي ضوء سنن تلا طبعا سنن أبو الحارث وتلا دوري نعم. هو فرقهم هنا لضرورة الشعر لضرورة واللي هي نعم. السين والتاء كلاهما يساوي الكسائي رست نعم. لكن قال ضوء سنن تلا كما قلت هي حقيقة ضرورة إذا خلف و خلف عن حمزة خلف عن حمزة والكسائي يقرآنها بإمالة النون معها نئي نئي أما خلاد وشعبة خلاد وشعبة نئي نئي هذا في موضوع الإسراء أما في يعني إذا نلاحظ أن ضوء سنن تلا هما هي رواه من ضمن القراء نعم. المرويين ولعله أتى بسنن تلا هنا ليقول أن الرواه كلا الروايتين عن الكسائي قد يكون هذا نعم. ملحظ أنه لما قال سنن تلا أتى معه بقول ضوء فكانه يقول رواية واحدة عن حمزة بإمالة النون وكلا الروايتين عن خلف عن الكسائي بالإمالة نعم. فقال ضوء سنن تلا نعم. هذا بالنسبة لنأى إذن نأى خلاصة القول فيها إنه الذي يميل النون والهمزة والألف هو ضوء سنن تلا ضوء سنن تلا خلف والكسائي الذي يميل الهمزة والألف هو حمزة والكسائي وشعبة في الإسراء وحمزة والكسائي اللي هو لما نخلص ضوء سنن تلا منهم من اللي يبقى عندنا خلاد يميل الهمزة فقط والألف فقط دون إمالة النون هذا بالنسبة للبيت الأول. البيت الثاني يقول إناه له شاف قوله هنا إناه في طبعا في قوله تعالى غير ناظرين إناه نعم. إناه أمال الألف فيها اللي هو إنيه بدل إناه إنيه مع النون طبعا قلنا انه هذه ضرورة لانه واضح اخواني لا تمالف الا ان يمال الالف دائما لا تأتي الا اثر فتح فلما املناها املنا ما قبلها لانه كأن الفتحة جزء من الالف هذا عند النحويين يعني صحيح. الالف لا ترى الا اثر فتح فلما نقول املنا الالف معنى ذلك ان املنا حركة الحرف الذي قبلها اللي هي قبل أملناها وجنحت نحو نعم إناه بالضبط هذه إناه يميل الألف مع النون في قوله تعالى غير الناظرين إناه في سورة الأحزاب له شاف إناه له شاف لهم مين هشام وحمزة والكسائي هشام وحمزة والكسائي نعم. رحمه الله عليك وأيضا وأمال أيضا حمزة والكسائي ألف أو كلاهما أو كلاهما لاحظ وقل أو كلاهما شفا حمزة والكسائي حمزة والكسائي نعم طبعا هنا في سورة الإسراء ورد هذا الموضع أو أحدهما أو كلاهما أو كليهما ثم علل هنا طبعا قضية تعليلية وليس دائما هو الحقيقة يعلل لكن أحيانا والتعليل هنا الحقيقة أنا أحبذه دائما لمسألة ما يتعلق بعلل الأحكام وتوجيه القراءة وليس هو الأصل الرواية لكن التعليل يأتي لبيان وتوضيح الملمح الذي لأجل يعني كأن سائلا يقول ما معنى إنه هذه الكلمة بالذات أميلت الألف فيها نعم. فقال لكسر يعني هنا كسر الكاف كي ليه كأنه يقول في مسألة مراعاة مقتضى الحال دائما وأبدا عندنا في النحو فيما يسمى بالمناسبة مناسبة الحركة فكأنه قال لكسر بالكاف أو لياء تميل أن الألف فيها أصلها منقلبة عن ياء فأشبهت الألفات التي أصلها ياء فلما نحن نثني وتثنية الأسماء تكشفها فقلنا ثنينا قلنا كلي أو في مجال في هي التثنية لكن في مجال مثلا الجر كليهما في نعم. كليهما فتحولت نعم. الألف إلى ياء فقالوا كأن الألف أصلها مقاربة عن ياء فلذلك هو أعطى أحد سببين إما للكسر اللي قبله اللي في الكاف كليهما أو لأن الألف أصلها ياء فأميلت الألف في هذا الموضع تحديدا. نحن إذن عندنا الآن ثلاث كلمات ناء وإناه وكلاهما وكلاهما أو كلاهما في المستعملة في الإسراء تحديدا. طبعا هنا أنبه لأنه كلمة أو هنا قيد أو كلاهما. نعم. لأن كلاهما التي فيها أو فيها أو. نعم. وهي التي في الإسراء. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق ونعود. أعرض ونئي بجانبه. أعرض ونئي بجانبه. غير ناظرين إليه. أحدهما أو كليهما. أحدهما أو كليهما. ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم كما هو معكم على الشاشة: وذو الرأي ورش بين وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف جملا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا. أعيد القراءة: وذو الرأي ورش بين وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف جملا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. هنا طبعا هذان البيتان أعطانا مذهب ورش. مذهب ورش في ذوات الياء أو في الألفات التي يقللها، فقال وذو الرائي ورش بين وذو الرائي ورش بين. هذه ذو الراء التي أمالها إمالة كبرى أبو عمرو وحمزة والكسائي. ورش يقللها بين فتح الله عليك. ولما قال وذو الرائي ورش بين هنا يعني قولا واحدا، فلذلك هنا لا خلاف فيه بين إلا ما ورد فيه الخلاف طبعا، مثل وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف جملة. ما ليس من كلمة أراكهم رائية. أراكهم رائية يعني بمقتضى الحال يقتضي أنه هي تتبع ذوات الراء، لكن خرجت بالاستثناء هنا أن له فيها وجهان. ذوات الراء إجمالا قولا واحدا تقلل قولا واحدا. هذا معروف مذهب ورش في التقليل، أنه يقلل ذوات الراء قولا واحدا، وفي ذوات الياء خلف لتجمله وذوات الياء له الخلف جملة. نعم. أيضا هنا لاحظ أنه في البيت الثاني أعطانا استثناء في المسألة، قال ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها. قل عن الرواه يعني، بمعنى أن رؤوس الآي حتى لو كانت ذوات ياء فإن ورشا له فيها التقليل. طبعا هنا يعني رؤوس الآي الإحدى عشر التي المعروفة. نعم. رؤوس الآي في السور وفي الشمس والأعلى. نعم بالضبط. السور الإحدى عشر أصبحت عند القراء هذه معروفة أن لها استثناءات. نعم. التي هي أواخرها ألفات. هذه الألف. ولكن رؤوس الآي لما قال هنا الآي، لاحظ رؤوس الآي في السور المعهودة لك أيها القارئ، هذه آل العهد، آل العهدية. نعم. قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. هنا لاحظ استثناء ثم استثنى من الاستثناء. استثنى. نعم. ثم استثنى. أعطينا هذا الاستثناء يا شيخ أحمد. هنا لاحظ ما كان من الصور فيه اتصل بهذه الألف ها. أيوة. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. هنا نعم. له الوجهان، فهو استثناء ليست يعني مستثناة من كون لها وجهان. استثناؤه من الاستثناء أعادها إلى إيه؟ إلى الأصل، في كونها له وجهان. فيها وجهان. نعم. فتح الله عليه. جميل. هذا الذي أريد أن أصل إليه. أنه أعطى، قال إنه ذوات الياء خلف. ثم قال في الآيات في السور المعهودة ليس هناك خلف، ليس هناك خلف قولا واحدا. ثم قال ما كان من هذه الآيات في السور المعهودة متصلا بالهاء مستثنى، فاستثناء من الاستثناء أعاده إلى الأصل له فيه وجهان، والله تعالى. طيب نستمع إلى التطبيق لورش ذوات الراء وذوات الياء وأراكهم. جميل. وقد خاب من افترى أم يقولون افتراه فذكر النفعة الذكرى فسنيسره لليسرى ولو أن أهل القرى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى سواء نحياهم ومماتهم سواء نحياهم ومماتهم قال يا بني لا تقصص رؤياك قال يا بني لا تقصص رؤياك ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم عليه رحمة الله وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلى وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلى طبعا هذا البيت تابع للتقليل لمذهب التقليل وفيه يبين الناظم رحمه الله أنه فعلى مثلثة الفاء فعلى أو فعلى أو فعلى كيف أتت وآخر آي ما تقدم آخر الآيات السور المتقدمة الأحدى عشرة كل منها يقللها البصري أبو عمرو البصري سوى ما كان منها دواترا فهو يبقى على أصله في الإمالة الكبرى هذا مقتضى البيت الموجود إذن هنا كيف أتت فعلة وآخر آي ما تقدم اللي هم عندنا الآن أصلين فعلة وفعلة وفعلة هذا أصل وأواخر الآي كلاهما يقلله أبو عمرو البصري يعني إمالة صغرى ما عدا ذوات الراء فإنه على أصله كبرى. في الإمالة الكبرى جميل جدا طيب نستمع إلى التطبيق لأبي عمرو البصري في تقليله لفعلة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى وليس الذكر كالأنثى فقد استمسك بالعروة الوثقى نأخذ البيت الأخير في هذه الحلقة يقول الناظم عليه رحمة الله ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا نعم أيضا هذا البيت هو استمرار للحديث عن التقليل ما زلنا في التقليل في هذا البيت حقيقة واضح البيت ليس فيه أي استشكال ورد فيه أربع كلمات يقللها الدوري عن أبي عمرو إذا بنلاحظ البيت الأول نعم البيت الأول لأبي عمرو بتمامه اللي هو الدوري والسوسي في هذا البيت الحقيقة انفرد الدوري عن أبي عمرو البصري رحمه الله رحم الله الجميع في تقليل ألفات هذه الكلمات الأربعة المنصوص عليها يا ويلتا آلد وأيضا أن وأن يحيي هذه أينما وردت وأيضا يا حسرة ويا أسف هذا التقليل وطبعا لابد ان ينتبه القارئ لمساله التقليل. ما احنا ما نميل يعني لاحظ الان لما اقول يا اسفا هذا الفتح، يا اسفا تقليل، يا اسفي اماله، ونجد انه في فرق بين التقليل والاماله، ولذلك سمي التقليل بين اللفظين. نعم. هذا بالنسبة لهذه الأبيات طبعا. وطبعا أكمل البيت بقوله وعن غيره قسها. ما معنى عن غيره قسها؟ يعني عن غير الطائل هو دوري أبي عمرو. كل يقسه على ما عنده من قاعدة. يعني المميل له إمالته والمقلل له تقليله بهذه الكلمات الأربعة، والفاتح على فتحه. يعني وعن غيره قس، هذه مسألة أنه أعد كل واحد من القراء الباقين رواة وقراء إلى على قاعدته التي عليها، تكون بذلك قد عرفت مذهب كل منهم. طيب نستمع إلى التطبيق لدوري أبي عمرو. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز، قال يا مريم أنى لك هذا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. طيب الشيخ، أسئلة هذه الحلقة. طيب حاضر. السؤال الأول، ما مذاهب القراء في الألفات التي وقعت بعد راء، بعد حرف الراء، الألفات التي وقعت المتطرفة. حرف الراء المتطرف، ما مذاهب القراء فيها إمالة وفتحا وتقليلا؟ حرر الخلاف الوارد فيها. السؤال الثاني، ورد الخلاف عن القراء في كلمة نأى، نأى في قوله تعالى نأى بجانب، أعرض ونأى بجانبه، حرر الخلاف بينهما مستشهدا على ما تقول من الشاطبية. السؤال الثالث، ما مذاهب القراء من حيث الإمالة والفتح في كلمة إناه، غير ناظرين إناه. السؤال الرابع، وضح مذهب ورش في إمالة في تقليل ذوات الراء، في تقليل ذوات الراء، مبينا الاستثناءات الواردة في هذه المسألة. والسؤال الرابع، ما مذاهب القراء في فعل من حيث الفتح والإمالة والتقليل، مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية طبعا. هذه يدخل فيها أبو عمرو البصري، ويدخل فيها القراء. حمزة والكسائي القراء. كما مضى، ويدخل شاع حكما، ورش. شاع حكما وطوو وورش وكلهم. طيب لازم الجامع. طبعا لازم مذاهب القراء في فعل إمالة وفتحا وتقليلا، مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية. طيب شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، نتابعه بإذن الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله.